قال التقدير لولا زيد موجود لأتيتك. إذا لماذا حذف الخبر هنا؟ كون عام. طيب قال واحترز يعني الناظم بالألفية بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا، عما ورد ذكره فيه شذوذا، يعني احترز بقوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. يعني ما المراد بالغالب هنا؟ يعني أن الكثير حذف الخبر، ومن غير الغالب ذكر الخبر. انتبه لهذا. إذن يكون ابن عقيل حمل عبارة ابن مالك غالبا على أن المقصود بها الاحتراز مما إذا ذكر الخبر، مما إذا ذكر الخبر. فالغالب ما هو؟ الحذف، ومن غير الغالب الذكر. طيب هذا الحمل طبعا مخالف لما عليه شراح الألفية، ومخالف لما عليه ابن مالك في كتبه الأخرى كما سنذكر هذا، كقوله لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد. فعمر مبتدأ وقبله خبر، الشاعر هنا حذف ذكر الخبر مع أن الخبر كون عام، مع أن الخبر هنا كون عام، لأن معنى ولولا قبله عمر يعني ولولا وجود، ولولا عمر موجود، أي فهذا كون عام، ولكن الشاعر ذكره فيحكم عليه بأنه شاذ. طيب قال وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب، المقصود الألفية، من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا، هو طريقة لبعض النحويين. إذن الطريقة الأولى الآن للخبر بعد لولا أنه يجب حذف الخبر بعد لولا وما ورد من ذكره فهو قليل، وما ورد من ذكره فهو قليل. وعلى رأي هؤلاء أنه ما يحتاج إلى تأويل، يعني ما يحتاج إلى تخريج. ها؟ وش اللي اتضح الآن؟ ما الذي اتضح لنا؟ اتضح لنا الآن أن الشارح ابن عقيل حمل عبارة ابن مالك على الطريقة الأولى هذه، وأن ابن مالك يقصد بقوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، أن الغالب أن الخبر يحذف بعد لولا، ومن غير الغالب أن يذكر، ومن غير الغالب أن يذكر. هذا معنى كلام الشارح هنا، وهذه الطريقة الأولى انتهينا منها. ما هي الطريقة الأولى؟ أنه يجب حذف الخبر وما ورد من ذكره فهو قليل ولا يحتاج إلى تأويل. الطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما، وأن ما ورد من ذلك يعني من ذكر الخبر بعد لولا بغير حذف في الظاهر مؤول. الطريقة الثانية ذي أقسى من الطريقة الأولى. الطريقة الثانية يقولون نحن نوافقكم يا أصحاب الطريقة الأولى على أنه يجب حذف الخبر بعد لولا، لكن نخالفكم، نوافقكم في وجوب الحذف لكن نخالفكم في الوارد. الأولون يحكمون على الوارد بأنه قليل ولا يتعرضون له. أصحاب الطريقة الثانية يقولون الوارد إن أمكن تأويله أولناه، وإذا ما أمكن تأويله حكمنا عليه بأنه شاذ، لأنه شاذ. إذن أصحاب الطريقة الثانية أكثر تشددا من أصحاب الطريقة الأولى. والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا. فسرنا لكم الكون المطلق. الكون المطلق هو الذي يدل على الوجود العام من غير زيادة. طيب، على أصحاب، على رأي أصحاب الطريقة الثالثة هذه، نريد أن نصوغ الكلام بأسلوب آخر أوضح، فنقول على رأي أصحاب الطريقة الثالثة أن المبتدأ المذكور بعد لولا على ثلاثة أضرب: 1 مخبر عنه بكون غير مقيد، 2 مخبر عنه بكون مقيد لا يدرك معناه عند حذفه، 3 مخبر عنه بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه. هذه 3 أضرب. الضرب الأول أن يخبر عن المبتدأ بكون غير مقيد. ما هو الكون غير المقيد؟ هو العام أو هو المطلق؟ ما الحكم؟ يجب حذف الخبر، واضح؟ يجب حذف الخبر. هذا أشار إليه بقوله: فإن كان كونا مطلقا. اكتب أمام هذا، رقم 1: فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه، نحو لولا زيد لكان كذا، أي لولا زيد موجود. وإن كان كونا مقيدا، هذا الثاني، فإما أن يدل عليه دليل، هذا مضاف للثاني ولا لا؟ أو لا، هذا الثالث. طيب، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره. هذا أي الأضرب الثلاثة؟ ثاني، الثالث ولا الثاني؟ مخبر عنه بكون مقيد لا يدرك معناه عند حذفه. الآن فإن لم يدل عليه دليل، هذا بالنسبة لابن عقيل الثالث، هذا قصدكم منهم. إيه، لكن أنا أقصد بكلام اللي أعطيتكم هو الثاني. طيب، إذا كان الخبر كونا مقيدا ولا دليل عليه، ما الحكم؟ يجب ذكره. طيب، نحو لولا زيد محسن إلي ما أتيت، واضح أظن هذا، فالخبر محسن، فلو حذف لقدر بموجود لأنه هو المتبادر عند الذهن. طيب، ومثله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا قومك حديث عهد بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم. هذا الحديث متفق عليه، وقد روي بألفاظ متعددة، والشاهد فيه: لولا قومك مبتدأ، وحديث عهد بكفر خبر، وقد ذكر هذا الخبر لأنه كون مقيد ولا لا خاص، إذ لو حذف لم يفهم. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا قومك لأسست البيت، لصار المعنى لولا قومك موجودون، موجودون، فذكر هذا الخبر لأنه كون خاص ولا دليل عليه عند حذفه. طيب، الصورة الثالثة قال: وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه، نحو أن يقال: هل زيد محسن إليك؟ هل زيد محسن إليك؟ فتقول: لولا زيد لهلكت. زيد مبتدأ والخبر محذوف، لأن لهلكت ما تصلح أن تكون خبرا. لماذا حذف؟ لأنه دل عليه الدليل وهو السؤال: لأن أصل كلمة محسن التي حذفت أنت من الخبر ها موجودة في السؤال في قولك هل زيد محسن ها إيه فلم فأنت حذفتها من الخبر لأنها موجودة في السؤال. قال أي لولا زيد محسن إلي. فإن شئت حذفت الخبر وإن شئت أثبته لأنه وجد دليل وهو السؤال. طيب قال ومنه أي ومما دل عليه دليل قول فبالعلاء المعري يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا يمسكه لسالا. طيب الآن الغمد مبتدأ ويمسكه خبر ويسال جواب لولا. الشاعر هنا حذف الخبر مع أنه فيه دليل لكن ما هو دليل مقالي هذا دليل معنوي لأن من شأن الغمد أن يمسك السيف. فلو أن الشاعر حذف قوله يمسكه وقال فلولا الغمد لسالا فهم أن المقصود فلولا الغمد يمسكه. إذن الخبر الآن كون خاص وقد دل عليه الدليل فيجوز إثباته ويجوز حذفه. مثاله من النثر لأن المثال السابق هل زيد محسن إليك الدليل هنا دليل مقالي لكن مثال الدليل المعنوي لولا أنصار زيد حموه ما سلم لولا أنصار زيد حموه ما سلم. فأنصار زيد مبتدأ وجملة حموه خبر هذا كون خاص طيب لو حذف وقيل لولا أنصار زيد ما سلم ما في دليل كلمة أنصار وكلمة ما سلم يعني أليس من شأن الأنصار أن يحموا أي يعني عندك الآن الحماية أهم ولا الوجود الحماية لأنه قد يكونون موجودين ولا يحمون. إذن قول أنصار زيد هذا دليل على الخبر المحذوف هذا دليل معنوي على نسق البيت. والبيت الذي أورد ابن عقيل لم يرده للاستشهاد به على أنه شاهد لأن أبا العلاء لا يستشهد بشعره لأنه مات سنة 449 هجرية فهو لا يستشهد بشعره ولا تؤسس قواعد النحو على شعره إنما ذكره كمثال فقط إنما ذكره كمثال من الأمثلة إيه؟ ولهذا بعض النحويين اللي ما يرون هالرأي هذا ويقولون لا بد أنه يحذف الخبر يحكمون على بيت المعري هذا بأنه لحن ويقولون الحديث الذي تستدلون به على ذكر الخبر هذا مروي بالمعنى ما يستدل به. ولكن هذا قول باطل وليس بصحيح وهو أن الحديث مروية بالمعنى أو أن أي حديث مثلا يتجه إليه هذا النقد وأنه إذا روي بالمعنى أنه لا يستشهد به هذا ليس بصحيح. ولهذا بحث النحويون هذا الموضوع وموضوع الاستشهاد بالحديث النبوية من النحويين من لا يستشهد بالحديث النبوي ويقول احتمال أنه مروي بالمعنى. طيب ومن الذي رواه بالمعنى هذه مسألة. ثم أن العلماء الذين أجازوا رواية الأحاديث بالمعنى اشترطوا لذلك شروطا وإنك لتعجب من هؤلاء القائلين الذين يردون الأحاديث بحجة أنها مروية بالمعنى ويستشهدون ببيت جاهلي لا يعرف له قائل. ها؟ لا يعرف له قائل. إيه؟ هذا قول ليس بصحيح.